موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل، وأرى الأنوار فيه لشعوري تتسلل. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 76 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 3 أو 4 من شهر رجب الفرد الحرام عام 36 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا في المجلس الماضي إلى البدء بدخول مكة، يعني ذكرنا بداية الإحرام، وذكرنا أنه يحرم من، الناظم قال رابغ، ومقصوده الجحفة لأن بين الجحفة ورابغ حوالي 15 كيلا. وذكرت لكم أن الجحفة الآن بني فيها ميقات يعني معتبر، فلا داعي لأن يحرم المرء من رابغ، لأن رابغ يعني قبيل الميقات، والإحرام قبيل الميقات مكروه عند العلماء. ولذلك قال العلماء الإحرام من الجحفة مكروه عند كثير من العلماء رحمهم الله. والآن ومع وجود هذا الميقات، إذن لا معنى للإحرام من رابغ، يحرم المرء من الجحفة نفسها. طبعا هذا الذي يعني ذهب برا ومر على الجحفة أو على رابغ، لكن غالب الناس الذين يسافرون من مصر ومن الشام ومن المغرب وما إلى ذلك، إنما يذهبون عن طريق الجو أو عن طريق البحر، لا عن طريق وإذا ذهبوا، إذا جاءوا من بلاد الشام ومن من جهة الشمال، فإنهم يبدأون بالمدينة المنورة، فعندئذ يحرمون من ميقات أهل المدينة، لأن الجحفة بعيدة عن مسارهم، فإذا يحرمون من ذي الحليفة. لكن من جاء من بلاد الغرب فليحرم وهو في الجو كما ذكرت لكم، وعندئذ سيصعب عليه أن يغتسل ويصلي ركعتين ويفعل هذه العبادات كلها في نسق واحد، إنما سيغتسل في بيته ويصلي ركعتين في بيته، ثم ينوي ويلبس إحرامه، وفي الجو عندما يحاذي الميقات يحرم من الجو. هذا هو الذي يفعله الماء. ثم قال الناظم رحمه الله بعدما ذكر التلبية: وجددنها كلما تجددت حال، وإن صليت ثم إن دنت مكة فاغتسل بذي طوابل دلك ومنك دثنية ادخلا، إذا وصلت للبيوت فاترك تلبية وكل شيء واسلك للبيت من باب السلام واسلم، الحجر الأسود كبر وأتم 7 أطواف به وقد يسر، وكبرا مقبلا ذاك الحجر متى تحاذيه كذا اليماني، لكن ذا باليد خذ بياني، إذا لم تصل للحجر المسبي اليدي، وضع على الفم وكبر تقتدي، وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعة خلف المقام ركعتين أوقعا وادعوا بما شئت لدى الملتزم خلف المقام، والحجر الأسود بعد استلم. نعم. 7 أشواط، أنا ماذا قلت؟ 7 أطواف، لعل اختلاف النسخ، هكذا أنا أخذتها من تلبية وكل شغل ولا كل شيء، لعل اختلاف النسخ، لأنه أنا والوزن لا يختلف بذلك، والمعنى واحد الحقيقة، كل شيء أو كل شغل يعني المعنى واحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بايام. طيب يا إخواني بارك الله فيكم، هذه الأبيات مع أن الأفعال التي فيها قليلة لكن الأبيات كثيرة كما ترون، إلا أننا عند التفصيل إن شاء الله سنأخذ وقتنا بحول الله، ومع ذكر الأدلة وتوضيح المسائل فحقيقة الوقت يأخذ، سنأخذ وقتنا المعتاد إن شاء الله تبارك وتعالى. وقبل أن أشرح كل شيء لا بأس أن أمر على الأبيات مرور الكرام ثم نشرح ذلك بحول الله تبارك وتعالى. عليكم السلام الله وبركاته. يقول عن التلبية: وجددنها كلما تجددت حال، يعني النزول والهبوط ولقاء الأصحاب وما إلى ذلك من الأمور التي ذكرناها في المجلس الماضي. وإن صليت، يعني وإن وبعد الصلاة أيضا تلبي. ثم إن دنت مكة، إذا اقتربت من مكة فيستحب أن تغتسل بذي طوى، وقد ذكرنا هذا وذكرنا أن ذا طوى يسمى الآن الزاهر، وقد دخل من ضمن مكة، يعني مكة كبرت طبعا، لم تبقى كما كانت مدينة صغيرة أو قرية كما في زمانها كانت تسمى أم القرى وكانت تدعى قرية، ولكن الآن أصبحت مدينة كبيرة، حتى الحرم نفسه أصبح ضخما جدا. فيستحب الاغتسال بذي طوى قبل الدخول إلى مكة، وهذا الاغتسال الآن أصبح يعني شبه مستحيل، لأنه طريق الحج ولا يمكنك أن تقف وتغتسل الحقيقة الآن، فالوضع تغير. وهذا الاغتسال إن تهيأ أو حتى إن فعلته في فندقك أو فعلته في أي مكان، يعني هو من الاغتسالات المستحبة ويكون من غير دلك. لماذا؟ لأنك محرم، والمحرم عليه أن ينتبه حتى لا يسقط شعره أو يقتلع شيئا من بشرته، من أظفاره، من شعره أو ما إلى ذلك. إذن هذا الغسل من غير دلك لهذا السبب. ومن كدى الثنية أدخل، يعني أدخل من ثنية كداء، هذا المدخل يسمى كداء، والمدخل الآخر يسمى كدي، وكلاهما معروفان إلى الآن، فيقال كداء وكدي، فيستحب الدخول من كداء والخروج من كدي. وذكر يعني ابن الحاج رحمه الله أبياتا في ذلك جميلة لطيفة، وذكر معنى قال: إنك إذا دخلت فإنك تفتح المقصور حتى تفتح الممدود حتى تأخذ الخير كله من مكة، وإذا خرجت تضم المقصور حتى تضم الخير الذي معك وتذهب به. من المعاني اللطيفة التي يذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. قال: ومن كدى الثنية دخولا، وهذه كدى هذه تكون من جهة مقبرة أهل مكة وهي المعلاة، وفيها قبر أمنا خديجة الكبرى سلام الله عليها، فثمة مدفنها وهذا معروف عند أهل مكة. فإذا يستحب الدخول من كدى، وعندها مقبرة أهل مكة المسمى بالمعلاة، وهذه المقبرة فيها قبر أمنا خديجة الكبرى سلام الله وصلواته عليها. فالدخول من هذا طبعا يعني هل هو مستحب لجميع الناس أم هو مستحب لأهل المدينة أو القادمين من الشمال حتى يتمكنوا من ذلك؟ طبعا إذا كان الطريق ليس سالكا لأهل بلد من البلدان من الصعب جدا أن تأمرهم أن يدخلوا من طريق أخرى، لكن يستحب الإنسان أن يقتدي بالحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في سائر أفعاله في الحج من باب التشبه به والاستنان بأفعاله صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا تدخل من ثنية كداء، و إذا وصلت للبيوت يعني وصلت للحرم، للأرض الحرم، عندئذ تقطع التلبية. إذن التلبية متى تقطع؟ قال العلماء تقطع للمفرد وللمعتمر من فور دخولك إلى مكة، وأما القارن والمتمتع عندما يدخل بيوت مكة نفسها، بيوت مكة. وقال بعض أهل العلم بل يقطع التلبية عند بدء الطواف، والراجح والمشهور هو القول الأول. وكل شغل وسلك، يعني أنك تترك كل أشغالك ولا تذهب إلى الفندق وتضع أغراضك وترتاح وتتغدى ثم بعد ذلك تذهب إلى الحرم، هذا مذموم مكروه، بل يجب عليك أن تكون متشوقا لبيت الله سبحانه وتعالى وتسرع المسير إليه. وسلك للبيت، يعني أدخل إلى الحرم أو المسجد الحرام من باب السلام، وكان يسمى باب بني شيبة، ومنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحب أن تدخل منه لأنه يقابل باب الكعبة، فيسهل عليك عندئذ أن تذهب إلى الحجر الأسود وتبدأ منه طوافك، ولا تجلس وتصلي ركعتي تحية المسجد وما إلى ذلك. لا توجد تحية مسجد في الحرم إلا لمن لم يكن ينوي الطواف أو لم يتيسر له ذلك، لكن يستحب لجميع من دخل المسجد الحرام أن يبدأ بالطواف فيطوف. أما إذا كان من أهل من جاء ليعتمر فليبدأ مباشرة بالطواف. فأول ما يبدأ به المرء أن يذهب إلى الحجر الأسود فيقبله، وذلك قال واستلم الحجر الأسود كبر وأتم، يعني يكبر الله أكبر ويقبله. لم يستطع أن يقبله فإنه يضع يده عليه ويقبل يده، لم يستطع إذا في يده عصا أو شيء يمده إليه ثم يضعها على فيه، لم يستطع يشير إليه بيده وينصرف، وفي ذلك كله يكبر ثم يكمل مسيره عكس عقارب الساعة، عكسها يعني يضع البيت عن يساره ويطوف. بعضهم قال يعني جهة قلبه على أساس أن قلبه معلق بالكعبة، ثم يبدأ بالطواف 7 أطواف، وكل طوفة تنتهي عند الحجر الأسود، وكلما طاف ومر بالحجر الأسود والركن اليماني الذي قبله فإنه يكبر ويشير إليه. أما الركن اليماني فيستحب فقط مسحه من غير تقبيل، ولا يستحب تقبيله، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الركن اليماني يمسح فقط باليد ولا يقبل، والحجر الأسود يقبل. متى تحاذيه؟ كذا اليماني، واليماني والحجر الأسود كلاهما يقال لهم اليمانيان، لماذا؟ لأنهما يواجهان اليمن، أما الشاميان اللذان من الجهة الأخرى فلا يمكن للإنسان أن يقبلهما ولا أن يمسحهما لسببين. السبب الأول أنهما داخل الحجر فالإنسان لا يطوف بهما، والسبب الثاني أنهما ليس جزءا من الكعبة، إنهما ليس طرفا في الكعبة الأصلية، لأن الكعبة الأصلية بنيت التي بناها إبراهيم عليه السلام بنيت والحجر داخلها، الحجر حجر إسماعيل كان والحجر داخلها، كان حجر إسماعيل جزءا من الكعبة، لكن قريشا لما بنت الكعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله عنها قصر بهم المال الحلال الذي جمعوه، فيعني بنوها مكعبة وتركوا ذلك فجعلوا ذلك الحجر إشارة إلى أنه جزء من الكعبة، ولذلك من طاف داخل الحجر فطوافه باطل. يجب عليك أن تطوف حول الكعبة. تقول هل تتصورون معي الصورة؟ نعم. طيب، إذن الركنان الشاميان لا يمكن للمرء أن يقبلهما ولا أن يمسحهما لأنهما الأصل أن يكون مبنيين وهما ليس مبنيين. ولذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما بنى الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام كان يستلم الجميع لهذا السبب، لأنه كان يرى أنه بناها على قواعد إبراهيم، فإذن لا يترك شيئا من بيت الله سبحانه وتعالى. إن لم تصل للحجر المسبي اليدي وضع على الفم وكبر تقتدي، يعني تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وارمل ثلاثا أو ارمل ثلاثا، يعني هرول، تهرول في الطوافات الثلاث الأولى، أما بقية الأربعة، بقية السبعة وهي الأربعة الباقية، فهذه لا ترمل فيها، لا ترمل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل فيها. وبعد أن تفعل هذا تكون قد أنهيت الطواف، فيستحب لك أن تقصد مقام إبراهيم عليه السلام، وهو ذلك تلك ذلك البناء الذهبي الذي في داخله دعسة أو محل رجل إبراهيم عليه السلام لا زالت كما هي منذ أن كانت، يقال إنه كان يقف عليها فترتفع به وتنخفض به عندما كان يبني الكعبة، وكانت ملاصقة للكعبة حتى جاء عمر رضي الله عنه حتى يسهل على الناس أن يصلوا خلفها خلف المقام، فأخذها وجعلها في المكان الذي هي فيه الآن. وقد ذكرها أبو طالب في منظومته في لاميته التي ذكرها عند الحصار، حصار الشعب، ومدح فيها الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، فذكر مقام إبراهيم وذكر أن فيه أثر رجل إبراهيم عليه السلام، يعني أن هذا الأمر كان، وهذا أمر لا شك فيه، والله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، إما الأول على الخبر والثاني على الأمر. فيستحب أن تقصد مقام إبراهيم وتصلي خلفه ركعتين، ويستحب أن تقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وبعد ذلك تأتي الحجر الأسود ثانية وتستلمه وتضع وجهك على الملتزم، أو يعني تستلم الملتزم وهو باب الكعبة، وتدعو عنده وتلصق صدرك ويدك بالكعبة وتدعو الله سبحانه وتعالى بما شئت، فإن الدعاء ثمة مستجاب، عليكم السلام ورحمة الله، الدعاء ثمة مستجاب. ثم بعد ذلك تقصد الصفا لتبدأ السعي، وذلك إن شاء الله سيكون في الدرس القادم. إذن باختصار الآن بعد أن اختصرنا معاني الأبيات سأشرح لكم كل شيء نقطة نقطة. المسألة الأولى وهي الاغتسال بذي طوى، وقد ذكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي، إلا أني أحببت أن أضيف هنا أمرا، وهي أن هذا الاغتسال يستحب للطواف، ولذلك يكون ملازما للطواف، يعني تغتسل ثم تخرج للطواف، ولذلك لا يستحب في حق النفساء ولا الحائض لأنهما لن يطوفا، إنما يستحب فقط لمن كان سيطوف. والمسألة الثانية وهي الدخول لمكة من الثنية العليا وهي كداء، وتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فاتحا مكة دخل من كداء، دخل من الثنية العليا، ودخل خالد بن الوليد من الثنية السفلى، ودخل الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الحج من طريق كداء أو كدا، هكذا يقال كدا أو كداء، وعندها مقبرة المعلاه التي فيها أمنا خديجة الكبرى رضوان الله وسلامه عليها. تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، ويخرج من الثنية السفلى، والحديث في الصحيحين. وفي رواية البخاري دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثالثة وهي ترك التلبية، وقد نص علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى على أن ترك التلبية يكون بمجرد دخول الحرم يعني منطقة الحرم، وأن ذلك للمفرد والمعتمر، المفرد والمعتمر كلاهما يقطع التلبية عند دخول الحرم، وأما المتمتع والقارن فإنهما يقطعان عندما يريان بيوت مكة، عندما يريان بيوت مكة. وقال بعض أهل العلم عندما يبدأان بالطواف، والراجح هو القول الأول. فعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية، كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية، رواه الإمام مالك ورواه الشيخان في صحيحيهما. وابن عمر يعني هذه السنة أخذت عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو في ذلك كله مقتد بالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر شديد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الرابعة وهي الدخول من باب السلام، وهذا طبعا لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، وإلا أغلب الناس اليوم يدخلون من الباب الكبرى وهي باب الملك عبد العزيز، وقد بلغني أن تلك المنطقة كلها هدمت الآن، وأن الحرم كله قد تغير شكله، فلا أدري يعني هذا الأمر حدث هذه السنة، وأما بقية الناس فكانوا يدخلون من باب الملك عبد العزيز لأنه أكبر الأبواب وهو مواجه للحجر الأسود والركن اليماني، فالدخول منه يؤدي مباشرة إلى الحجر الأسود. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من باب بني شيبة، وكان في الجاهلية يسمى باب بني عبد الشمس، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم زمن دخوله للحرم لم يكن للحرم أبواب، إنما كان الجهة فتسمى تلك الجهة أو ذلك الممر يسمى باب كذا باب كذا باب كذا. فإذا بعدما بني السور حول الكعبة أعطيت هذه الأسماء، فكان باب بني شيبة أصبح باب السلام بعد ذلك، وأظنه إلى اليوم يسمى باب السلام. فيستحب للمرء أو ينبغي ويتأكد على المعتمر والحاج أن يسرع إلى الطواف إلا إذا احتاج إلى أمر هام حتى يضع ثيابه وحوائجه في الفندق أو في البيت أو ما إلى ذلك حتى لا يضيع أغراضه، فهذا لا بأس به. لكن أن يذهب ويمكث ويتغدى أو يتعشى أو يبيت ثم يذهب إلى الحرم فهذا أمر قبيح لا يجمل بالمرء المشتاق لبيت الله سبحانه وتعالى أن يفعله. فعلى الإنسان أن يسرع إلى الطواف حتى يقضي وطره من بيت الله سبحانه وتعالى. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما في حديثه الطويل في منسك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد، الحديث في صحيح مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم في عهد قريش دخل مكة من هذا الباب الأعظم كما رواه البيهقي في سننه الكبرى. وقوله في عهد قريش المقصود به في عمرة القضية، تذكرون عمرة القضية التي تقاضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش بعد صلح الحديبية اتفقوا على أنه هذه السنة يرجع، والسنة القادمة له 3 أيام يدخل وهو أصحابه بالسيوف في القرب في القرب ويطوفون ويعتمرون ثم يرجعون. ف يعني دخوله صلى الله عليه وسلم كان من باب بني شيبة، خاصة وباب بني شيبة أيسر على المرء لكي يصل إلى الكعبة ويصل إلى الحجر الأسود، لكي يصل إلى الحجر الأسود، لأن الطواف يبدأ من الحجر الأسود، طواف يبدأ من الحجر الأسود. واليوم سهلت الأمور، فإنهم قد وضعوا خطا أسود من الحجر الأسود إلى إلى إلى السور أو إلى الـ الـ إلى إلى بناء يعني الذي حول الكعبة، فيسهل على المرء من ثمة أن يعرف متى يواجه الحجر الأسود. ف عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد وهنتهم حمى يثرب. ومعلومكم أن يثرب يعني المدينة كان فيها يعني وباء، ما إن يدخلها إنسان جديد إلا ويصاب بذلك الوباء نظرا لما حولها من يعني الأمور التي يعني في يعني الجو جوها كان ملوثا، فكان من يدخلها يمرض. وقد مرض والد النبي صلى الله عليه وسلم فمات، مجرد أن رجع منها مات، وأيضا أمه صلى الله عليه وسلم لما رجعت منها ماتت ودفنت بالأبواء. وكذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه أبو بكر ودخل بلال وما إلى ذلك كلهم مرضوا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمرض لكن مرض أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب هذه الحمى فخرجت وذهبت إلى الجحفة، فخربت الجحفة وبقيت سنين مئات السنين وهي خربة. فقالوا يعني قالوا إنهم يقدمون عليكم أو إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني أصبحوا مرضى لاوين. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا البقاء عليهم، والحديث في البخاري. يعني كان يمكنهم أن يرملوا في الأشواط كلها لكن لم يريد أن يعني يعذبهم. لذلك لما رأت قريش ذلك من الجبال قالوا: هؤلاء الذين قلتم إنهم قد وهنتهم حمى يثرب، هؤلاء ينقزون كما تنقز الغزلان. وعن جابر رضي الله عنه في حديثه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة، رمل ثلاثة ومشى أربعة. وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية البخاري يستلمه ويقبله، وهذا يعني هو الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود. وقد روى أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، وعامر بن واثلة هو آخر صحابي مات، آخر صحابي مات هو أبو الطفيل عامر بن واثلة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان له من العمر حوالي 6 سنوات، وكان من شيعة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومن أكثر الناس محبة له رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فعامر بن واثلة رضي الله عنه يقول يعني لما كان طفلا إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن كما في صحيح مسلم. والمحجن هو مثل العصا المعقوفة، فيها هكذا معقوفة، فكان يمده ويستلم به الحجر أو يمس به الحجر ثم يقبل ذلك المحجن. ولذلك يستحب لمن لم يستطع أن يقبله، طبعا صعب جدا أن تقبله إلا إذا كنت في موسم خفيف أو وفقك الله سبحانه وتعالى لذلك. ولذلك استحب العلماء أن لا يزاحم عليه المرء حتى لا يؤذي الناس، لأن المزاحمة على الحجر تؤدي إلى أن تتضارب مع الناس ويحدث في ذلك يعني أمور يعني غير جيدة، ولا يجمل بالإنسان أن يؤذي المسلمين وهو أمر حرام لكي يفعل أمرا مستحبا. يعني هو سنة، قال العلماء هو سنة في أول الطواف ومستحب في بقية الطوفات. فإذن إذا لم يستطع أن يفعل لا هذا ولا ذاك فليشير إليه بيده. فعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الحجر الأسود يقول بسم الله والله أكبر. رواه البيهقي في سننه الكبرى، وهو ضعيف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يصح من فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن نافع عن مولى ابن عمر قال عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر يقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه الطبراني في الأوسط. طبعا يستحب عند دخول الحرم أو دخول المسجد مباشرة أن تقول بسم الله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. وهذا الدعاء يستحب في أي مسجد، يعني مجرد دخولك لأي مسجد تدخل بالرجل اليمنى وتقول هذا الدعاء، كما أنك في خروجك تقول بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم إنا نسألك من فضلك. إذن تقول في الدخول اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وفي الخروج اللهم إنا نسألك من فضلك، بعد أن تسمي الله وتصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا إخواني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. إخواني واضح؟ نعم. وعن عابس ابن ربيعة عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه الإمام مالك في موطئه ورواه الشيخان في صحيحهما. وهنا ذكر جماعة من أهل العلم مسألة، ذكر هذه المسألة الشراح، ذكرها ابن الحاج السلمي في حاشيته على ميارة الصغير، ورأيتها في شرح قسطوس على الشمائل، ورأيت غير ما شيخ ذكرها يذكرون عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء الشافعية في مكة أنه قال، وذكروا أظن أن ابن حجر الهيتمي أيضا ذكرها في بعض كتبه، يذكرون أن ابن أبي الصيف اليماني قال: يستنبط من تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود جواز تقبيل المصاحف وكتب العلم وقبور الصالحين، هكذا قال. وهذا الكلام حقيقة فيه نظر، لأن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه هنا يقول: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لأن الأصل التوقيف في هذه الأمور. نحن مأمورون بأن لا نتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما رأيناه بما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وإلا فسندخل في الغلو في الدين والابتداع بل والخرافات. الحجر ما الداعي لأن تقبله إلا أنك تظن أن فيه بركة ستصلك؟ هذا الأمر هل يجوز أن تفعله من غير توقيف؟ لا يجوز أن تفعله من غير توقيف. أما المصاحف فقد ثبت أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ثم يضع على وجهه ويبكي ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. فهذا يدل على جواز تقبيل كتاب الله سبحانه وتعالى. وأصحابنا نصوا، أصحابنا المالكية كما ذكر ذلك الوجه الشريسي في المعيار، وذكره عن بعض أئمتنا رحمهم الله نصوا على كراهة أو على بدعية تقبيل الخبز. تعرف العامة إذا وجدوا خبزة في الأرض أخذوها وقبلوها وضعوها على جبهتهم من باب يعني التوقير. مع ذلك نصوا إذا كان هذا من الخبز وهو لا يضر ولا ينفع من باب الاحترام يعني، فهل يقال بالله عليكم إنه يجوز تقبيل قبور الصالحين؟ مع أنه قد رويت بعض الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، وذكر هذا الإمام الذهبي وذكره ابن الحاج عن ابن أبي الصيف وغيره، أنه جوز تقبيل قبر الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، جوز تقبيل قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال وقد استنكر ذلك واستغربه بعض أصحابه، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن شيخ الإسلام لما أراه بعض العلماء هذا الكلام عن الإمام أحمد رحمه الله استغربه جدا، قال هذا غريب يا أحمد، هذا غريب يا أحمد، وتعجب من ذلك. لكن الإمام أحمد رحمه الله كان متوسعا في هذا الباب بخلاف الإمام مالك. الإمام مالك كان متشددا جدا في هذه الأمور، حتى إنه أنكر السجود على الحجر الأسود، وقد ثبت سآتيكم ببعض النصوص في ذلك. لكن الإمام مالك رحمه الله نظرا لتشدده ولم يبلغ الحديث فأنكره، وأنكر بعض الأدعية مع أن ابن حبيب رحمه الله ذكرها ورأى الأمر واسعا فيها ولا حرج فيها، وقد رويت فيها آثار في عند رؤية الكعبة وعند دخول الحرم وما إلى ذلك. مالك قال لا، حتى لا يظن الناس أنه سنة مسنونة أو أنها مشروعة ومن تركها فقد خالف السنة وأثم. وكان مالك رحمه الله متشددا جدا في هذه الأبواب، ومتشددا جدا في مسائل التبرك ومسائل تعظيم آثار، وهو في ذلك مقتدى بعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى لا يستجري الناس، حتى لا ينجروا إلى ما لا تحمد عقباه. بخلاف الإمام أحمد رحمه الله فكان متوسعا في هذا الباب، وكان لا يرى بأسا بكثير من الأمور، حتى إنه لما قيل له في بعض هذه الأمور قال لا حرج في ذلك، لكن لا يستجرينكم الشيطان. ثم ذكر ما أحدثه الناس عند قبر الحسين وما إلى ذلك، أنه بالغوا عند قبر الحسين في إما في تقبيله أو في التمسح به أو ما إلى ذلك. عموما أنا ذكرت هذا حتى تعلموا أن المسألة تحدث فيها علماء رحمه الله واختلفوا في بعض جزئياتها، حتى لا يقال إن كل من قبل قبرا أو ما إلى ذلك فهو مشرك كافر وحلال الدم وما إلى ذلك. فقد ذكر العلماء ورأوا أنه لا بأس بها، وإن كنا لا نرى ذلك، وإن كنا لا نرى ذلك، لكن المسألة ذكرها العلماء، هذا المقصود يعني. فكلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الباب يعني هو فيصل في المسألة، وهو من باب سد الذرائع، كما أنه من باب الاستنان أننا لا نفعل أمرا إلا بحجة ودليل. وهذا يذكرني بالمقولة التي قال سفيان الثوري فيما رواه أبو إسماعيل الهروي الملقب بشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه ذم علم الكلام وأهله، أو ذم الكلام وأهله بإسناده، أن سفيان قال إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني أن تكون أثريا في كل مسائلك في مسائل العبادات، خاصة في مسائل العبادات يعني، وأبالغ يعني. وكان بعض السلف يقول والله لو ضاع لي صوتي، الصوت الذي يستخدمه الناس لبحثت عنه في كتاب الله أو لوجدته في كتاب الله، يعني أن كتاب الله سبحانه وتعالى يمكنك أن تجد فيه كل ما تريده وتحتاجه. هذا طبعا على سبيل المبالغة يعني، في هذا الباب على سبيل المبالغة. فأين هذا من قوم تنكبوا السنن والآثار وتنكبوا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وهدي السلف رحمهم الله، وعمدوا إلى آرائهم وزبالة أذهانهم فعظموها وجعلوها فوق ذلك. أين هذا من هذا؟ نسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم ويجعلنا على الأثر بمنه وكرمه ولطفه. والمسألة السادسة، يستحب استلام الركن اليماني، ولا يستلم إلا اليمانيان الأسود واليماني، أما الشاميان فلا يستلمان. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. والحديث في الصحيحين. وروى الطبراني بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استلم الركن اليماني قال بسم الله والله أكبر. إذن يسمي في اليمن عند اليماني، ويسمي عند الحجر الأسود، يسمي عند اليماني ويسمي عند الحجر الأسود. فعن ابن عباس أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، أشار إليه بشيء كان عنده وكبر كما في البخاري. طيب لماذا هذا التقبيل للحجر الأسود يعني؟ وما هو فضل هذا الحجر الأسود؟ هل هو إلا حجر من حجارة البيت؟ كلا، بل الحجر الأسود له مزية عظيمة. فقد روى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة والألباني وغيره من العلماء. ويستحب في الحجر الأسود والركن اليماني سنن. أولها يستحب مسح الحجر والركن اليماني لأنهما يحطان الخطايا. فعن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود وركن اليماني. فقال ابن عمر إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استلامهما يحط الخطايا. وفي رواية مسحهما يحط الخطايا. وفي رواية لابن حبان مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا. هذا الحديث صحيح أيضا، رواه ابن حبان في صحيحه. المسألة الثانية أن الحجر الأسود يشهد لمن استلمه يوم القيامة. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه ابن خزيمة، والرواية الأولى له، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان أيضا صحيح وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وروى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس. أبو قبيس هو هذا الجبل الذي يطل على الحرم، وعليه الآن قصور ضخمة بناها آل سعود لملوكهم، ونحتوا منه كثيرا لما كان أضخم من ذلك. وهو أحد الأخشبين، أبو قبيس وقعيقعان هما الأخشبان اللذان قال ملك الجبال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو شئت لأطبقت عليهما الأخشبين، فهما أبو قبيس وقعيقعان، هذا الجبل هنا وهذا الجبل من هنا. فقال هنا في هذا الحديث يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية وهو يمين الله يصافح بها خلقه سبحانه وتعالى. يعني هذا باب يعني من باب التمثيل، هو يمين الله يصافح بها خلقه. هذا الحديث رواه ابن خزيمة ولكن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. ويستحب في الحجر الأسود، قلت لكم يستحب أن يقبل ويستلم ويسجد عليه كما ذكرت لكم يعني آنفا. فقد روى البخاري عن الزبير ابن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وروى مسلم عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وبالمناسبة اختلف أصحابنا رحمه الله هل عندما يقبل الحجر أو يقبل يده أو يقبل العصا التي في يده هل يقبل بالصوت أم يقبل بغير صوت. وذكر ابن الحاج رحمه الله أبياتا جميلة حقيقة لوالده الإمام حمدون بن الحاج رحمه الله أحد كبار العلماء الذين كانوا في المغرب خاصة في مدينة فاس، وفيها أبيات جميلة حقيقة لا أريد أن أطيل عليكم لكن ارجعوا إلى حاشية ابن الحاج فذكر فيها هذه الأبيات الجميلة التي تمثل هذا التصويت بالقبلة للحبيبة وما إلى ذلك. وحتى هو يسمي الكعبة ليلى ويجعل الحجر الأسود خالا لها ومتى يقبل هذا الخال، يعني حقيقة تمثيل جميل حقيقة. فارجعوا إلى تلك الأبيات ويعني اقرأوها. وروى الإمام مسلم أيضا في صحيح عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. وبوب الإمام ابن خزيمة في صحيحه باب السجود على الحجر الأسود إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إذاء المسلم، وهذا طبعا في يومنا مستحيل تقريبا إلا إذا تيسر لامرئ يعني كان يكون الحرم خاليا في وقت من الأوقات، قد يأتي بعض الأوقات يكون الحرم فيها خاليا. فعن جعفر بن عبد الله قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت خالك بن عباس يقبله ويسجد عليه. وقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب يقبله ويسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. حديث ابن خزيمة بإسناد صحيح ورواه ابن أبي يعلى ورواه أبو يعلى والطيالسي في مسنديهما. يعني هذا ما يتعلق بالحجر الأسود، لا يعني أطلت قليلا لأن المقام اقتضى ذلك. وأما الركن اليماني فعند الجمهور العلماء يستلم فقط يعني يمسح، وقال البعض يقبل هو أيضا، والراجح هو القول الأول وهو الذي عليه الجمهور من أهل العلم. فعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم شيئا من البيت إلا الركنين اليمانيين، لكن هنا في الاستلام وهذا في الصحيحين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة، وكان ابن عمر يفعله كما رواه أبو داود النسائي وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الإمام الذهبي. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. بعد أن يطوف سبعة أطواف، طيب قد يتساءل من يقول وماذا يقول في هذا الطواف، ماذا يقول؟ أنت لم تحدثنا، أنت تتحدث عن أفعال ولم تحدث أقوال. لا يوجد شيء معين إلا أنه بين الحجر بين الركن اليماني والحجر الأسود يستحب أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الطواف فيستحب أن تدعو الله بما شئت، ويكره أن تتكلم في أمور الدنيا إلا عندما تحتاج إلى ذلك. أما ما يفعله كثير من الناس من هذه الكتب التي يقرؤون فيها فهذه حقيقة يعني التزامها هكذا حتى يظن أنها فعلا من دين الله عز وجل ليس بشيء، لكن الإنسان يدعو بما تهيأ له وبما أراده، وهو في هذا البيت مقام عظيم، نسأل الله لا يحرمنا ذلك المقام، يدعو بما شاء ونسأل الله يتقبل منه، يدعو لنفسه ولأهله ولأولاده ولأمة الإسلام بكل ما تحتاجه بالنصر على الأعداء وبالعزة والتمكين، والله سبحانه وتعالى يستجيب بحول الله تبارك وتعالى. بعد ذلك يعمد المرء إلى مقام إبراهيم عليه السلام فيصلي خلفه ركعتين. فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم صلى الله، واتخذوا من مقام إبراهيم صلى الله قراءتان، فجعل المقام بينه وبين البيت، وكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. هاتان الركعتان عند أصحابنا سنة، وليس بواجبتين لكنهما سنة. ويستحب أن يصليهما خلف مقام إبراهيم، فإن ضاق به الأمر فليصليهما أينما شاء في المسجد، فإن لم يستطع فليصليهما أينما شاء. ثبت كل ذلك عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها وعن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.